قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر، وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الأفصح فيها جنازة بالكسر. وتطلق الجنازة ويراد بها الميت وحده، وقد تطلق ويراد بها السرير مع الميت. وقوله باب الجنائز، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالجنائز من حيث الصلاة عليها، وكذلك تغسيلها وتكفينها وتهيئتها لقبرها. وهذا الباب من العلماء رحمهم الله من يقول باب صلاة الجنازة، ومنهم من يقول باب صلاة الجنائز، ومنهم من يقول باب أحكام الجنائز، ومنهم من يقول باب الجنائز، كما صرح به المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ومراد الجميع أن يذكروا جملة من الأسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالأموات، فإن قالوا باب أحكام الجنائز فمرادهم أن يبينوا أحكام الشريعة بالنسبة للموتى من حيث تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وقبرهم ودفنهم. وإن قالوا باب الصلاة على الجنائز فمرادهم ذكر بعض أفراد العام وهي الصلاة، لأن المقصود من تغسيله وتكفينه تهيئته للصلاة عليه، ولذلك لا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه وتهيئته لتلك الصلاة. وقد اعتنى المحدثون والفقهاء رحمهم الله بهذا الباب أيما عناية، ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم إذا ذكروا باب الجنائز مهدوا ببعض المسائل المتعلقة بالأموات. فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا شعر بدنو أجله ودنو موته وانتقاله إلى الله تعالى، فإن السنة فيه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك قال العلماء إنه ينبغي للمسلم إذا كان في حال الصحة أن يغلب الخوف على الرجاء، وإذا كان في حال المرض ودنو الأجل وشعوره بقرب الموت أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أو من كراهية الموت؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المراد بهذا أن المؤمن إذا حضرته الوفاة نزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وكذلك بالنسبة للكافر نزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من العقوبة فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم في آخر حياته وآخر ساعاته من الدنيا أن يعظم جانب الرجاء وأن يكون على حسن ظن بربه تبارك وتعالى. ثم السنة فيه أن يعتني بذكر الله عز وجل، وهذا هو شأن الميت القادم على الله تبارك وتعالى. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على أن السنة في الميت إذا احتضر أن يلقن الشهادة حتى لا يعزب عنه رشده أو يغيب عنه ذهنه بسبب ما يراه من أهوال النزع وسكرات الموت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا ساعتها. فإذا قبضت روح الميت فإن السنة فيه أن تغمض عينيه، لما ثبت في الحديث من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغماض عين الميت، وأمر من شهد ميتا وقد فتح عينيه أن يغمضها له، وقال إن البصر يتبع الروح. وقال العلماء إن السنة أيضا أن يشد لحيي الميت، وذلك بوضع عصابة من تحت الحنك إلى أعلى الرأس ثم تشد من فوق الرأس، لأن الميت إذا قبضت روحه فتح فاه، ولا يترك على هذا الفتح، لأنه إذا ترك عليه يبست وصعب قفلها، ويكون ذلك مظنة دخول الهوام ونحوها. وذلك إذا أضجع في القبر والميت مكرم كما دلت على ذلك النصوص. فلذلك نص العلماء رحمهم الله على سنية فعل ذلك. ثم السنة في الميت إذا مات أن يعجل أهله بتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، ونص على أنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. وهذا يدل على أن السنة في الأموات أن يعجل بهم إلى أن يعجل بتجهيزهم والصلاة عليهم. وهذا على خلاف ما اعتاده كثير من الناس أصلحهم الله، فإنه قد يؤخر الميت يوما كاملا، وهذا خلاف السنة، بل المنبغي المبادرة بتغسيله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه، ولا بأس بذلك ولو تأخر بعض القرابة، فإن مصلحة الميت مقدمة، لأن حضور القريب لا يغني له من الله شيئا ولا ينتفع الميت به شيئا. لذلك فإن المبادرة بذلك مطلوبة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها. فينبغي للمسلم أن يبادر بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك أن توجد الحاجة لتأخيره، كأن تكون هناك أمور ضرورية لا بد من فعلها، كما يقع ذلك في بعض الحوادث التي يحتاج فيها إلى كشف جرائم القتل ونحوها، فلا بأس بتأخير الميت بقدر على شريطة ألا يجحف ذلك وألا يتعدى الحدود الشرعية. فمثل هذه الحالات مستثنات، ولكن ما أجيز للحاجة يقدر بقدرها. ثم السنة في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت، وذلك سيأتي إن شاء الله بيانه على جهة التفصيل، سواء كان الميت رجلا أو كان امرأة. فإن كان رجلا ولي تغسيله الرجال، وإن كان امرأة ولي تغسيلها النساء، ولا حرج بتغسيل الزوج لزوجته، وذلك على ظاهر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد منع من ذلك فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، إلا أن ذلك مقيد بشرط أمن الفتنة، فإن تعدى إلى الفتنة فإنه ينبغي أن يلي غسلها النساء على الأصل الذي ذكرناه. والسنة في من يلي تغسيل الموتى أن يكون إنسانا أمينا دينا مستقيما حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها، لأن المقصود من تغسيله إقامة ذلك الهدي ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرى فعل السلف رحمهم الله بالوصية للأخيار أن يلوا تغسيلهم بعد موتهم، ولذلك أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان العلماء رحمهم الله يفعلون ذلك، ونص الفقهاء في كتبهم على أن الميت إذا وصى إنسانا أن يغسله فإنه أحق الناس بتغسيله، وينبغي كما قلنا في هذا المغسل أن يكون أمينا. والسبب في اشتراط الأمانة أن تغسيل الأموات يحتاج إلى حفظ العورات وعدم إبداء السوءات أو الخيانة بالنظر إليها، فإذا كان المغسل أمينا فإن هذه المصالح الشرعية معتبرة محفوظة فيه. لذلك فإنه ينبغي أن يراعى فيه هذه الصفة، وألا يلي تغسيل الأموات كل أحد، خاصة إذا كان من أهل الجهل، فإن الجاهل قد يقع في الأمور المحظورة. وينبغي على الإنسان إذا أراد تغسيل الميت أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر هديه عليه الصلاة والسلام في تغسيل الموتى، وكذلك في تكفينهم بعد حديثين أو ثلاثة أحاديث كما سيأتي إن شاء الله، ونبين هديه بالنسبة للتكفين سواء كان الميت رجلا أو كان امرأة. فإذا انتهى من التغسيل والتكفين فإنه لا حرج أن يؤذن الناس بالصلاة عليه كما سيأتي إن شاء الله معنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمضى به إلى المسجد فيصلى عليه. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الأموات في مسجده عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وسنذكر إن شاء الله أقوالهم وأدلتهم والراجح من تلك الأقوال والأدلة في موضعه. فإذا انتهي من الصلاة عليه فالسنة المبادرة بقبره على الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بصفة قبر الميت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدم المصنف رحمه الله هذا الباب وذكره في باب الصلاة، مع أن المعروف عند المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون أحكام الأموات في باب الوصية والفرائض ونحوها من الأبواب المتعلقة بالمعاملات، فلماذا يقدم بعض الفقهاء والمحدثين هذا الباب هنا؟ والجواب أن الصلاة على الميت متصلة بباب العبادات، ولذلك يعتني المحدثون والفقهاء بوضعها بباب الصلاة لأنه أشرف وأكمل. فقدم المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع من هذا الوجه، وإنما قال باب الجنائز ولم يقل باب الصلاة على الجنائز، لأن باب الجنازة يشتمل على الصلاة وغيرها من التكفين والتغسيل والصلاة والقبر، فلذلك لم يخصص الصلاة وإنما قال باب الجنائز. وإنما جمع الجنائز لأنه سيتكلم عليها على حسب اختلاف أنواعها، فسيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت الغائب والصلاة على الميت الحاضر، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الميت إذا كان ذكرا أو كان أنثى. فلأجل اختلاف الجنائز وأنواعها جمعها المصنف رحمه الله بقوله باب الجنائز. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وصلى وكبر أربعا. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت الغائب، وكذلك هديه في تكبيرات الجنائز وأن عددها أربعة. فلما اشتمل على هذه المسائل المتعلقة بكتاب الجنائز ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يقال نعى الرجل ينعاه، وهذا ناع والناعي هو الرجل الذي يخبر بموت الإنسان سواء كان رجلا أو كان أنثى. هو الشخص الذي يخبر بموت الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك قالوا إن المراد بالنعي هو الإخبار بموت الميت. والنعي على قسمين: القسم الأول نعي جائز لا حرج فيه على المكلف أن يفعله، والمراد به أن يخبر الناس بموت إنسان سواء كان ذلك كالذي نعاه إنسانا له فضل أو كان إنسانا من عامة الناس لا فضل له. وهذا النعي جائز، فيجوز للإنسان إذا مات له القريب أن يخبر الناس بموته، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نعى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه لما ماتوا، فقد نعى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ونعى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك نعى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت غزوة مؤتة خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، رقى المنبر وأصحابه شهود معه، وكأنه ينظر إلى الوقعة، فقال: قتل زيد بن حارثة. ثم قال: أخذها جعفر بن أبي طالب. ثم سكت عليه الصلاة والسلام ثم قال: قتل جعفر بن أبي طالب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة، وكان عبد الله قد احتفر لنفسه حتى لا يتقهقر ويقتل شهيدا في سبيل الله، فقال: قتل عبد الله، وذرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أخذها خالد سيف من سيوف الله رضي الله عنه وأرضاه، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في نعي الميت، وأنه يجوز للإنسان إذا علم بموت المسلم أن يخبر بذلك الموت أهله وقرابته والناس عامة. وهذا النعي يشترط في جوازه ألا يشتمل على التمجيد وذكر المآثر، كأن يقول: مات فلان إمام الكرماء، أو السيد الكريم، أو العالم الجبل، أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها تكريم وتفخيم وتعظيم للميت. وإنما يقتصر على ذكر الأمر الذي يشرع ذكره، وهو الإخبار بالموت. وأما الزيادة على ذلك فإنها لا يبعد إدخالها في حكم النعي المحرم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نص العلماء رحمهم الله على مشروعية هذا النعي لما فيه من المصالح الشرعية، فإن الميت إذا مات يحتاج إلى دعاء إخوانه له، وكثرة المصلين على الميت توجب الشفاعة له. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفعون له إلا شفعوا فيه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يندب إلى كثرة المصلين على الميت. ومن الأدلة على مشروعية هذا النوع من النعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع النجاشي، فأخبر الناس بموت النجاشي، وهذا ضرب من النعي، ولأننا لو قلنا بعدم جواز هذا النوع من النعي لما تمكن الناس من الصلاة على بعضهم، فإن الإنسان لا يدري بموته إلا من كان قريبا منه، وقد يموت وليس عنده إلا ابنه، وقد يموت وليس عنده إلا زوجته، فلذلك يشرع هذا النوع من النعي لما فيه من مصلحة الأحياء والأموات. أما مصلحة الأحياء فإن الميت يقوم بحق أخيه المسلم من تجهيزه وتكفينه ومواساة أهله بدعوتهم إلى الصبر، ولما في شهود الناس لجنازة المسلم من تطيب خواطر المصابين وتسليتهم في مصابهم الذي فجعوا فيه. والمسلم مع أخيه بمثابة الجسد الواحد، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم تشييع الجنائز واتباعها من حق المسلم على المسلم، فمن ثم شرع هذا النوع من النعي لما فيه من هذه المصالح للأحياء ولما فيه من مصلحة الأموات. فإن الميت يحتاج إلى دعاء إخوانه المسلمين، وقد يكون فيهم البر الصالح الذي إذا دعا لم ترد دعوته، فشهود أمثال هؤلاء من أهل الخير والصلاح والاستقامة والتمسك بالدين فيه خير كثير، وذلك بالدعوة للميت والشفاعة له. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الصلاة على الميت مشتملا على سؤال الشفاعة والمغفرة والرحمة للميت، فهذه مصلحة للأموات فشرع هذا النوع من النعي. أما النوع الثاني من النعي فهو النعي المحرم الذي حرمه الله ورسوله، وذلك بذكر مآثر الأموات والصياح بين الناس: مات فلان سيد القوم، ومات فلان حامي العشيرة، ونحو ذلك من ألفاظ التفخيم والتبجيل. فهذا من النياحة المحرمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفعال الجاهلية. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة والنائحة تقام يوم القيامة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والعياذ بالله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، صونها عن صوت النائحة، وهي التي تصيح وتذكر مآثر الأموات. فلا يجوز هذا النوع من النعي، فإذا ذكرت ميتا ذكرته بوفاته دون الزيادة على ذلك، ولأن النياحة فيها تفجع وتسخط على القضاء والقدر، مع أن الميت ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل في حقه، ويرجى للمحسن الإحسان وللمسيء الصفح والغفران. وإذا ذكر أن الميت قد مات وهو فلان وفلان تفجعت الناس، وكان ذلك أقرب إلى التسخط للقضاء والقدر. ولكن والشريعة تمنع الذرائع المفضية إلى مثل هذا، لأنها تمس أعظم الأشياء حرمة عند الله وهي العقيدة. فلما كانت النياحة مفضية إلى هذا المحظور العظيم الشرعي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بل أخبر أن الميت يعذب بالنائح عليه، وذلك إذا علم أنه سيناح عليه أو أوصى بالنياحة عليه. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يشددون في ذكر مآثرهم من بعد موتهم، ويذكرون في وصاياهم الكف عن مثل هذه الأمور الجاهلية والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، والاشتغال بالوارد من الدعاء والاستغفار للميت، فهذا الذي ينفعه إذا شاء الله أن ينفعه به. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، النجاشي يقال نجاشي بالتشديد ونجاشي، وذلك بالتخفيف وجهان. هذا الاسم أو هذا اللقب يطلق عند الحبشة للملك أو عظيمهم يقال له نجاشي، كما يقال لعظيم الروم قيصر وهرقل، ويقال لعظيم الفرس كسرى. فهذه من ألقاب العظماء عندهم، وقد اختلف في اسمه، فقيل أصحمه، وهذا هو الثابت في الصحيح، وذلك في الروايات في صحيح مسلم رحمه الله أنه أصحم، وهذا هو الذي عليه طائفة من العلماء رحمهم الله، وقد جاء في بعض الروايات أصخمة، وذلك بالنقط على الحاء، وقال بعضهم إنها خطأ، وقيل في اسمه غير هذا، وأصح الأقوال أنه أصحمة كما ذكرنا لظاهر الروايات في الصحيح. أصحمة بن أبجر، هذا النجاشي كان من لطف الله تبارك وتعالى عبدا صالحا، وقد بينت روايات البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي نعى فيه النجاشي فقال: مات اليوم عبد لله صالح. وقال في رواية أخرى: مات اليوم عبد صالح، أمات اليوم عبد صالح أصحم. وهذا النعي فيه ذكر لبعض صلاح النجاشي، ولكنه من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، لأنه يشهد بصلاح من أطلعه الله على صلاحه. وأما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يزكي إنسانا على الحقيقة، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النجاشي. وقد كان النجاشي من رحمة الله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأشار على أصحابه أن يهاجروا إليه رحمة الله عليه، فهاجروا إليه فكادت النصارى، وذلك بإيعاز من عمرو بن العاص لما بعثته قريش إليه، فأراد أن يفتن النجاشي وأن يغير قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا جعفر بن أبي طالب في القصة المعروفة المشهورة في السير، ثم لما تبين له الحق قال لجعفر ومن معه: اذهبوا فأنتم شوم، اذهبوا فأنتم شوم، أي أحرار لا تمسون بسوء. فما زال رحمه الله يدافع عنهم، وكادته النصارى فوقف دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إن هذا الذي قرأه والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، وذلك في سورة مريم لما قرأها عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكان له فضل عظيم. ثم إنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وكذا أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بالإسلام أسلم رحمه الله وقبل الإسلام وتوفي على الإسلام على الصحيح، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صلى عليه قال بعض المنافقين: أيصلي على علج من الحبشة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فأثنى الله تبارك وتعالى عليه وشهد له بالإيمان. فلذلك لما توفي في السنة التاسعة من الهجرة نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وخرج إلى المصلى. المصلى اسم مكان من الصلاة، والمراد به الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه لصلاة العيد والاستسقاء. وهذا الموضع يقع غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منحرفا إلى جهة الجنوب، ولا يزال معروفا إلى اليوم، وفيه المسجد المعروف باسم الغمامة. قيل إن هذا هو موضع مصلاه عليه الصلاة والسلام، وكان بارزا خارجا عن المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى هذا الموضع وصلى فيه على النجاشي. وقد أخذ العلماء من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الفائدتين، فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل أن يعلم الناس بموت النجاشي، لأن صلاة الجنازة لا أذان لها ولا إقامة، فأحب أن يطلعهم بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يقوى على مسلك الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف الذين يقولون بمشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، فيعتذرون بأن النجاشي خرج له النبي صلى الله عليه وسلم لمكان هذه الحاجة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العلة في خروجه أنه كان لا يصلي عليه الصلاة والسلام على الجنازة في المسجد، أي أنه كان لا يفعل الصلاة على الجنائز في المسجد. وهذا القول ضعيف، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة في مسجده، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ولذلك لا شك أنها هي السنة. ولذلك فإن أصح أقوال العلماء هو مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ولا حرج في الصلاة على الجنازة خارج المسجد إذا وجد الموجب لذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصف الصحابة كما في ظاهر هذه الرواية التي معنا. وقد أخذ العلماء من هذه الرواية وهذا اللفظ أعني القول بالصف، أي أنه عليه الصلاة والسلام صف الصحابة. قال بعض العلماء في هذه العبارة دليل على أن السنة تكثير الصفوف على الجنائز، فإذا أراد أن يصلي على الجنازة فإنه يستحب له أن يجعلها ثلاثة صفوف، فإن كان الناس كثيرا بحيث بلغوا الثلاثة الصفوف فلا إشكال، وأما إذا كانوا قليلا قسمهم وجزأهم على ثلاثة صفوف، كما ثبتت بذلك السنة في الترغيب في كثرة الصفوف، وأشار إليه الحافظ ابن حجر وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكذلك جاءت به الرواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على الجنازة وكانوا ثلاثة صفوف لم يعترضهم لم يتعرض لهم، وإن كانوا أقل قسمهم على ثلاثة صفوف، ولو كان كل صف فيه رجلان فإنه يطلب تكثير الصفوف في الصلاة على الأموات. ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، فإن المصلى أرض فضاء ويمكن للجميع أن يسعهم صف واحد، فكونه عليه الصلاة والسلام يصفهم. وجاءت الرواية الثانية في حديث جابر أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى تجزئة الصفوف في الصلاة على الميت. وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله، وأشار إلى فضيلته الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكبر أربعا، أي لما صلى عليه الصلاة والسلام على هذا على النجاشي كبر عليه أربعا. في هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق، ومنهم من أجازه بالقيد، ومنهم من منعه بالكلية واعتبر هذا الحديث خاص. والقول الثاني مسلك الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف. والقول الثالث مسلك الحنفية والمالكية وطائفة من السلف. فالذين قالوا بالمنع قالوا إن الأصل هو الصلاة على الجنازة الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك في صلاته على الأموات، ولذلك لم تشرع الصلاة على الجنازة إلا بعد دخولها المسجد ووضعها بين يدي الإمام. وذهب كذلك قالوا إن هذا الحديث خاص ويدل على خصوصه من وجوه. قالوا إن النجاشي كان بأرض ليس فيها مسلم، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا إن هذا يدلنا على أن حكمه خاص به. الوجه الثاني، قالوا إنه يفهم من الروايات كما في حديث ابن حبان أن النجاشي قد أن هذا خاص بالنجاشي، لأن الله أطلعه على جنازته، بل جاء في بعضها أن الجنازة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يراها ولا يراها أصحابه معه، فصلى عليها كما كشف له عن بيت المقدس، فأصبح يصفه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فكذلك جنازة النجاشي. والصحيح والعلم عند الله هو القول بجواز الصلاة على الميت الغائب، وذلك لظاهر هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت في آخر حياته في السنة التاسعة من هجرته عليه الصلاة والسلام. وأما ما قاله أصحاب هذا القول من أن النجاشي مات بأرض لا مسلم فيها، فيمكن الجواب عنه بأنه يبعد عدم وجود المسلم، بل الغالب أنه إذا أسلم عظيم القوم أن يسلم طائفة ممن معه، ومثلهم يتأدى بهم فرض الصلاة على الميت، ولأنه لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة المقررة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبيان الاختصاص محتاج إليه في هذا الوقت لو كان الحكم خاصا بالنجاشي، فكونه لم يبين عليه الصلاة والسلام يدل على العموم. وأما قولهم إنه كشف له عليه الصلاة والسلام فمردود وباطل لعدم ثبوت ذلك، وادعاء بعض العلماء أنه كشف له حتى رآه قول لا دليل له، بل لا أصل له، ولا ينبغي فتح الباب في مثل هذه المسائل ولا ادعاء مثل هذه الأمور إلا بحجة من الكتاب أو السنة، ولا يجوز القول بدون علم في مثل هذا. وما ذكروه من الأحاديث ضعيف لا يعول عليه ولا تقوم بمثله حجة، فلذلك يقوى القول بجواز الصلاة على الميت الغائب، ولكن ينبغي المحافظة على السنة، فنقول: يصلى على الميت الغائب على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يأذن الإمام العام ومن في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى الصحابة وأمرهم أن يصلوا عليه، فقال: فصلوا عليه، كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر من له ولاية عامة أو فوض من مثله يأمر، فإنه حينئذ تشرع الصلاة على الميت الغائب. الشرط الثاني: أن يكون هذا الميت الغائب له فضل على المسلمين، كالعلماء الذين لهم فضل عظيم ونحوهم ممن لهم فضل على الإسلام، فإنه يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب لمكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وهذا موجود في النجاشي رحمه الله. والأمر الثالث: أما آحاد الناس فإنه لا تشرع الصلاة عليهم، فإنه من الأخطاء، فإن التوسع في هذا لا شك أنه يخالف السنة، فإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في غير المدينة، ومنهم من مات وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، فلم يصل عليه صلاة الغائب، ففهمنا أن هذه السنة ليست مضطردة في كل أحد، وإنما هي في نوع خاص، ف فنخصها بالصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما يتناقله بعض الناس أن بعض الأئمة إذا جاءه بعض المصلين يخبره أن قريبا له مات في بلده فيسأله أن يصلي عليه جمع الناس وصلى عليه صلاة الغائب، فهذا لا ينبغي فتح بابه على هذا الوجه، وإنما يخص بالصورة التي ذكرناها لما في ذلك من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين أحواله من كونه يصلي تارة ولا يصلي تارة. أما الحالة الثالثة التي يشرع فيها الصلاة على الميت الغائب، أن يموت هذا الميت في بلد ليست ببلد مسلمين وليس فيها من المسلمين من يصلي عليه، فتشرع صلاة الميت الغائب عليه، لأن ذلك محتمل في قصة النجاشي، ولأننا مأمورون بالصلاة على الأموات. فمن هذا الوجه يشرع في مثل هذه الحالة أن يصلى على الميت الغائب. المسألة الأخيرة في قوله وكبر أربعا، أي كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربع تكبيرات، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز أنه إذا كبر أربعا قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وفي التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليه الصلاة والسلام كما حفظ دعاؤه المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وفي رواية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن دعا بنحو هذا الدعاء لا حرج، وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن التكبيرات تشتمل على الدعاء والاستغفار فقط، وأنه لا تشرع قراءة الفاتحة. والصحيح الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في صلاته على الميت، كما حفظ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة تسمى صلاة، فدخلت في هذا العموم من هذا الوجه. أما الدليل الثاني فحديث عبد الله بن عباس عند البخاري ورفعه لقراءتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح، وإنما يقتصر في التكبيرة الأولى على الفاتحة. والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام الأولى، ثم بقية التكبيرات للعلماء فيها وجهان. فمذهب الحنفية والمالكية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع أن المصلي على الجنازة لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه رفع يديه في الثلاث التكبيرات الباقية، ولأن الأصل عدم الحركة والرفع حتى يدل الدليل الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس يسكنوا في الصلاة. فأمرنا بالسكون وعدم الحركة ورفع اليدين في التكبيرات حركة، وليس فيها دليل مرفوع، فنبقى على هذا الأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة. القول الثاني: يشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات. وبهذا القول قال طائفة من السلف، وهو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع، واحتجوا بما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات على الجنائز. قالوا: وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، فمن البعيد كل البعد، فمن البعيد عنه رضي الله عنه أن يحدث في الصلاة حركة زائدة دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وهذا هو الظن به رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قالوا إن هذا موقوف على ابن عمر، ولكننا نعطي نكاد نجزم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقوى القولين وأقربهما إلى السنة عدم رفع اليدين حتى يثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما قالوه عن ابن عمر محتمل للاجتهاد، ومحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مرفوعا لما سكت رضي الله عنه، لأن المعهود من الصحابة أنهم إذا رأوا فعلا أو رووا فعلا من أفعال العبادة أن يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ثم سنة عنه عليه الصلاة والسلام. فالذي تميل إليه النفس أنه لا يرفع في التكبيرات الباقية، لكن ينبغي أن يتنبه طلاب العلم والعامة إلى أن هذه المسائل الخلافية لا إنكار فيها لاحتمال السنة لكلا الوجهين، فمن رفع يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وعلى هدي إن شاء الله، ومن ترك الرفع يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وسنة، وكل على خير، والله أعلم بأولى القولين بالصواب، وعند يديه يجتمع الخصوم وإليه المرجع والمآب. وإنما المقصود بيان الذي هو أقرب إلى السنة وأقوى دليلا، فالذي تميل إليه النفس ما قررناه من أن عدم الرفع أقوى لأنه لم يثبت بذلك الحديث الصحيح. ثم السنة في الإنسان إذا أدرك التكبيرات أن يقول هذه الأذكار التي أشرنا إليها من قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، والدعاء للميت بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثالثة، وأما التكبيرة الرابعة الثالثة فيسكت بعدها هنية، ثم بعد ذلك يسلم بعد هذه التكبيرة الرابعة الأخيرة، وليس فيها ذكر. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشرع الدعاء فيها فردا للأصل من كون الصلاة قد شرعت للدعاء والترحم، ولا يحفظ في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكبر أربعا هذه العبارة فيها دليل على ما ذهب إليه عبد الله بن عمر وقبله أبوه عمر بن الخطاب وأبو هريرة والبراء بن عازب وهو مذهب الأوزاعي وكذلك قال به الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع إلى أن السنة والأفضل أن يكبر على الميت 4 تكبيرات وهذا هو القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كبر على النجاشي 4 تكبيرات وكذلك على غيره كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة وأما الزيادة على 4 فقد جاء أنه كبر 5 تكبيرات رواها عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم في صلاته بالبصرة في صلاته بالكوفة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه وصححه كذلك الترمذي وغيره من العلماء فهذا يدل على جواز التكبيرة 5 وكذلك التكبيرة وكبر 6 و7 والتكبير 6 و7 محفوظ عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كبر على سهل 6 تكبيرات وكذلك كان يكبر على أهل بدر 6 تكبيرات هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضوان الله عليهم وحفظ عن علي رضي الله عنه أثر عنه أنه كبر 7 تكبيرات ولكن ليس في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بالاحتياط فيه أولى ثم كذلك حفظ عنه أنه كبر 9 تكبيرات على شهداء أحد كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يكبر على الميت 9 تكبيرات ولكن لما فعل هذا على شهداء أحد كالمودع لهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه احتمل الخصوصية لذلك فإن القول بالبقاء على 4 أسلم وأحكم وأقوى دليلا وأقعد بالسنة وأقرب إليها فالاقتصار عليه أولى وأحرى وقد انعقد على هذا القول جماهير العلماء رحمة الله عليهم والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من الدرس الماضي، يقول السائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1 رواه مسلم، فهل يدل ذلك على الاقتصار 1؟ وجزاكم الله خيرا. ابن عباس أنه كان يصلي بالطائفة الأولى 1 وبالطائفة الثانية 1، فهي 1 من جهة المتابعة له عليه الصلاة والسلام في الخوف. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في المجلس الماضي، وأن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 2 و4. وأما هذا الحديث فأقوى الأقوال في الجواب عنه أن مراد ابن عباس أنه كان يصلي بالطائفة الأولى 1 وبالطائفة الثانية 1، فهي 1 من جهة المتابعة له عليه الصلاة والسلام في الخوف. أن المصلين وراءه يصلون 1 واحدة وليس المراد الاجتزاء والاكتفاء بركعة واحدة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فدل على أنها ركعتين ركعتان ثابتتان لا يمكن الحكم بزوالها بنص محتمل. لذلك فإن هذا الحديث حمله على هذا الوجه الذي لا يعارض به النصوص أولى، ولكن لو صلت الطائفة ركعة وانصرفت تتأول هذه السنة فلا حرج عليها، وهي متأولة لمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، وهو قول بعض السلف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إنفاذ وصية الميت بأن ينقل جثمانه إلى منطقة أخرى ويصلى عليه هناك؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الميت إذا مات في أرض فإنه يقبر في تلك الأرض التي مات فيها إذا كانت ديار مسلمين، ويصلى عليه فيها. وأما إذا كان بين قوم كافرين وخشي أنه يموت ولا يجد من يصلي عليه وأوصى بالنقل إلى أقرب ديار المسلمين، وكان هذا النقل لا يتأخر فيه، فإنه تنفذ وصيته بعد موته اعتبارا للمصلحة الشرعية التي قلناها من الصلاة عليه، فهي وصية لها وجه. أن يموت بين قوم ليسوا على الإسلام ولا يجد من يصلي عليه، ويكون هناك ما هو قريب منه أو في حكم القريب، كأن ينقل في ساعات يسيرة إلى أقرب بلاد المسلمين، فلا حرج في تنفيذ وصية مثل هذا. أما طلب الدفن في الأماكن المفضلة والحرص عليها مع كونه قد مات في بلاد المسلمين، كأن يموت في بلد ما ويكون بلدا مسلما وبين قوم مسلمين، فيوصي بأن ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة، فهذا في الحقيقة ينبغي أو تميل النفس إلى عدم مشروعية الوصية على هذا الوجه، لما فيها من مخالفة السنة ومخالفة الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في تجهيز الجنائز، وكذلك عدم جواز حبس جيفة المسلم بين ظهران أهله. وقد بالغ بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة، فينقل ثم يجلس في المكان الذي نقل إليه حتى يأتي قرابته ويجتمعون، وقد يتأخر اليوم واليومين، بل قد يصل إلى 3 أيام كما وقع لبعضهم، ثم بعد ذلك يصلى عليه. فكل هذه الأمور خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان الصالح لا يضره أي أرض مات فيها، أرض أخيار أم أرض فجار، والأرض لا تنفع الإنسان ولا تغني له من الله شيئا. لكن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب من الموت في المدينة والدفن فيها، وهذا لمن مات في نفس المدينة ودفن فيها أو كان قريبا من المدينة. ولذلك حملت جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من ضاحية المدينة، فهذا يشرع فيه النقل. أما ما ذكرناه من الحرص على بعض الأماكن فهذا لا ينبغي، بل أعجب ما نقل عن بعضهم أنه حمل جنازته فصلي عليه في جدة، وصلي عليه في مكة، ثم صلي عليه في المدينة وقبر في البقيع. فهذا من التكلف ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فتح هذا الباب لتأخرت الجنائز، ولكان الإنسان يصلي على قريبه في أكثر من مسجد، فلا يفتح الباب للآراء والاجتهادات المصادمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموفق يستكثر من الصالحات ويستبقي من الأعمال المباركات ويبقي له بين الناس ذكرا حميدا يكون له خيرا إذا نزل هذه المنازل وكان من أهلها. والاشتغال بهذه الأمور لا يغني من الله شيئا، والله تعالى أثابكم الله. وسائل يقول: هل يصلى على ميت غائب وأنت تعلم أن غيرك صلى عليه إذا توفرت فيه شروط الصلاة على الميت الغائب؟ نعم، هذا قلنا يتأتى على غلبة الظن من أن النجاشي معه قوم مسلمون، فيكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع صلاتهم مسوغة للصلاة بالشروط التي ذكرناها، والله تعالى ثابكم الله. وهل هناك وقت محدد للصلاة على الميت الغائب؟ ظاهر هذا الحديث أن تكون الصلاة مقارنة للوقت الذي توفي فيه، فإن قبر يتأتى تأخرها ولو بعد وفاته وقبره بيوم على القول بجواز الصلاة على الميت بعد قبره، والله تعالى أثابكم الله. وما هي العلامات التي يعرف بها الميت من الذي في غيبوبة أثابكم الله؟ هذه المسائل أشار إليها العلماء رحمهم الله المتقدمون، وقالوا إن الميت تنحل فيه أربطة وجهه وينخصف صدغه ويلين مارن أنفه وتكون عيناه زرقاوين، وهذه الأمارات ظنية، ولذلك قالوا من أصابته الغيبوبة وجب البقاء إلى غلبة الظن أو اليقين بموته، ولكن لما توفرت الأجهزة الحديثة والوسائل الحديثة فإنه ينبغي الرجوع إليها، ولا يجوز لأهل ميت أن يقدموا على الحكم بوفاة إنسان إلا بعد العلم بأمارات الموت، أو يوجد الطبيب وأهل الخبرة، ولذلك لا يجوز الظن مع إمكان اليقين. فما دام أن الله قد رحم العباد بوجود هذه الآلات فينبغي الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة. لكن مسألة موت الدماغ المسألة المعروفة والمشهورة بين الأطباء وهي موت السرير، أن يموت الشخص فيكون دماغه ميتا ولكن قلبه ينبض ولا تزال فيه الحركة، ولكن لا يتكلم ولا ينطق ولا يبصر ولا يتحرك، وليس فيه من حركة إلا دقات قلبه. وبعض الأطباء يجزم بموته وبعضهم لا يجزم بموته، وقد حدثت وقائع وحوادث تثبت على أنه ليس بميت، فقد حكم على بعضهم بأنه ميت وجلس في أجهزة الإنعاش أكثر من سنة ثم أحياه الله بعد ذلك. بل ذكر عن بعضهم وقصة مذكورة وموجودة أن امرأة مكثت أكثر من 8 سنوات ثم بعد ذلك حيت بعد هذه الفترة الطويلة. فالمقصود نظرا لهذه الحوادث ونظرا لاختلاف الأطباء في ضوابط الموت الحقيقي في موت الدماغ وصعوبة تشخيص موت الدماغ، خاصة أنه يعتمد على أجهزة دقيقة لا تتيسر في كل بلاد المسلمين، فمن الصعب فتح هذا الباب. ولذلك يبقى على هذا الأصل وهو أنه تبقى الأجهزة ولا يجوز سحبها من الميت ما دام أن فيه دقات قلبه حتى ولو استمر السنوات. لكن لو فرضنا أن طبيبا ما عنده جهاز واحد أو يوجد في المستشفى جهاز أو أكثر من جهاز وضعها على هذا الرجل كبير السن الذي يغلب على الظن أنه لا ينجو أو في آخر عمره، وجاء شاب أو جاء إنسان في صحة وعافية لكن أصيب بمرض يحتاج إلى هذا الجهاز، فهل نسحب هذا الجهاز لإحياء هذه النفس؟ نعم، يجوز سحب الجهاز في هذه الحالة خاصة، لأنه إذا تعارضت المصلحة الراجحة مع المصلحة المرجوحة تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة، فإن هذا الجهاز إذا وضع على هذا المريض الثاني الذي هو أحدث سنا وبالإمكان علاجه ونجاته بإذن الله عز وجل، فإن مصلحة تحقق المصلحة أو وجودها فيه راجح، إلا ولكن المريض الأول بقاء أو مظنة المصلحة فيه مرجوح لغلبة الظن بكبر سنه وضعفه أنه يبقى. فلذلك يجوز في هذه الحالة وما في حكمها أن يسحب الجهاز، كما لو دخل على طبيب مريضان، أحدهما كل منهما مريض، ولكن أحدهما في حالة يغلب على الظن أنه لا ينجح في علاجها، وحالة يغلب على الظن أنه ينجح في علاجها، ولم يبق إلا الوقت الذي ينقذ فيه أحدهما، وجب عليه أن ينصرف إلى الذي يغلب على الظن نجاته ولو كان متأخرا في دخوله عليه. وهذا كله مبني على أصول الشريعة في مراعاة، وهي مسألة التي تعرف بازدحام المصالح وازدحام المفاسد، فإن المفاسد المتحققة مقدمة على المفاسد الموهومة، والله تعالى أثابكم الله. وسائل يقول: ما هو الحكم عندما ينعى الميت فتذكر بعض أعماله للناس وسيرته في البذل والجهاد والعلم كي يدعو الناس له؟ وفي الحديث: عندما مرت جنازة فأثنى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم شهداء الله في أرضه. حديث عمر رضي الله عنه لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة ليس من الباب الذي نحن فيه. نحن نتكلم على نعي الميت، أن يقوم الرجل ويقول: أنعي فلانا الذي فعل وفعل، صاحب المآثر، صاحب كذا وكذا، فهذا هو المحرم شرعا. أما لو أن إنسانا كان على صلاح وتقوى فمر بجنازته على قوم فذكروه بخير، أو وقف إنسان أثناء دفنه مع أخيه يتحدث عن فضل هذا الرجل فقال له: نعم الرجل، وأثنى عليه، فهذا لا حرج فيه لدلالة السنة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نعيا وأجاز ثناء، فنقول لما كان هذا كله خارجا من مشكاك واحدة ومن قائل واحد صلوات الله وسلامه عليه صدقه ربه، فإنه لا يتناقض قوله، ونقول بجواز الثناء إذا كان على صورة حديث عمر، وتحريم الثناء إذا كان على صورة النعي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن على الميت سواء على القبر أو في مكان العزاء؟ يعتقد فضلة قراءة القرآن على الأموات في القبر هل هي بدعة؟ ولا يجوز فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أصحابه وقام على قبور الأموات ولم يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل عليه، فهل لإنسان يعتقد فضل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل للإنسان أن يأتي ويستدرك على نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الهدي الأمكن الأمثل وصاحب السنة والهدي الأكمل، كان يقول: فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ على قبور أصحابه، ولم يقرأ عند زيارة القبور، لم يقرأ الفاتحة ولا غيرها صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يأتي المسلم الذي يريد أن يحشر على طريقته وعلى ملته وعلى سنته يقول: الأفضل أن أقرأ عليه القرآن؟ لا شك أن هذا خطأ، وينبغي التنبيه عليه ودلالة الناس عليه، أن السنة أن تقول الوارد. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا المحفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام، لأن لحظة الدفن بعد انتهائها يحتاج الشخص المقبور إلى أن يدعى له بالثبات، لأنه يفزع من الملكين، فيحتاج إلى أن يثبته الله بتثبيته، فتدعو أن يثبته الله عز وجل في ذلك الموقف. كذلك الاستغفار لما فيه من الرحمة له. وأما قراءة القرآن المعروفة بجمع الناس في المآتم ونحوها فهذه بدعة منكرة، أنكرها العلماء السابقون من المذاهب على اختلافها، فأنكرها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونصوا على أنها بدعة منكرة وأن الإجارة عليها غير جائزة لأنه لا يتأتى حصول القربة فيها في القراءة إلا إذا أريد بها وجه الله والقارئ يريد المال فلا يتأتى فيها القربة من وجه. أما دفع المال فيها من أموال اليتامى فهو منكر أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وما شاع وذاع عند كثير من الناس أنهم إذا مروا على القبور قالوا الفاتحة للأموات أو الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، أو يجلس الرجل مع الرجل يحدثه فيقول له إن أباك رحمه الله فعل وفعل الفاتحة على روحه، كل هذا من الحدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الخلفاء الراشدون من بعده ولا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتس الإنسان بهم ويسير على نهجهم ويسأل الله العظيم أن يجعله من أتباع سنتهم وطريقتهم. فالخير كل الخير في متابعتهم والخير كل الخير في السير على نهجهم، فإن الكمال كل الكمال في ترسم في الاتباع والشر كل الشر في الإحداث والابتداع، والله تعالى. الشيخ قد بدأت الإجازة فهل من نصيحة أثابك الله؟ طيب نقول اختصارا أن ما نريد أن نفقل، اعذروني يا إخوان لأن هذا المسجد على الطريق، فقد يوجد المسافر فقد يوجد الإنسان العجل ذا الحاجة، لذلك والله لا أتهرب عن هذا السؤال ولكني أشفق على ذا الحاجة. أقول اختصارا إن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالعمر، فليذكر من حرمه الله عز وجل نعمة العمر، ليتذكر الأموات الذين هم أحوج ما يكونون إلى العمل الصالح، والله تعالى قد خلفك من بعدهم حتى تجعل هذه الأيام وتجعل الليل والنهار في محبته وطاعته والتقرب إليه جل شأنه، فلا خير في الأيام إذا لم تقرب من الله جل جلاله، ولا خير في الساعات واللحظات إذا لم تزد القروب قلوب قربا من الله وحبا في الله جل جلاله. فأوصي إخواني وهم قادمون على هذه الأيام أن يغتنموها في العمل الصالح. أما الأمر الثاني فالمسلم ليست عنده إجازة، المسلم مشغول بذكر الله وطاعة الله إلى لقاء الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم لا يزال يجاهد ولا يزال يتحصل على الطاعات والقربات حتى يلقى الله جل جلاله مؤمنا تقيا قد فاز بخير كثير من طاعته ومحبته. والمراد بالإجازة الفراغ من بعض الأشغال، فليغتنم الإنسان فراغه قبل شغله، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصية الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فخير ما أوصي به إخواني في اغتنام هذه الأيام أن يستكثروا من تقوى الله عز وجل، وذلك بتلاوة القرآن والإكثار من ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه هي وصية الله عز وجل لنا، وهي أيام قليلة، عن قريب نفارقها وعن قريب نتركها، فطوبى لمن اغتنمها في الصالحات وسعى فيها في المرضات. وأوصي إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في توجيه الناس والدعوة إلى الله عز وجل، خاصة من يسافر إلى قريته ومن يسافر إلى بلده، فإن وراءكم الضال ينتظر منكم بإذن الله أن تهدوه، ووراءكم الحائر ينتظر منكم أن ترشدوه، ووراءكم الذي ينتظر ماء الوحي لكي تحيوا به قلبه وتنيروا به دربه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من خير العباد فيها.